Хочешь? بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: بين رجل واقف على دبته بعرفات. هذا صحيح؟ الله أكبر. طيب، قدر الله ما شاء الله فعل. طيب، أخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله بغير علمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحديث، هذا حديث هند، وهو الحديث العمدة في باب النفقات، وهو الحديث العمدة والمرجع في باب النفقات. وأولى مسائل وفقهيات هذا الحديث: عصمة المال، أن المال معصوم ما بين عموم المسلمين بعضهم البعض، ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هندا من قربان مال أبي سفيان إلا بحق، وكذا سؤال هند رضي الله عنها وارضاها، إذ لو لم يكن المال معصوما بين الزوجين لما سألت ولأخذت منه من غير ماذا؟ أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقوله كل المسلم على المسلم يشمل عموم المسلمين، بما في ذلك من؟ الزوجين، بما في ذلك الزوجين، أو بما في ذلك الزوجان، عذرا، بما في ذلك الزوجان. فالحديث يشمل بعمومه من؟ الزوجين أيضا. فلا يجوز للمرأة أن تقرب مال زوجها إلا بماذا؟ إلا بحق. فإن كان يعطيها ما يكفيها وولدها فلا يجوز لها أن تأخذ فوق ذلك خردلة، لقوله كل المسلم على المسلم حرام، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فهذه أول فقهية من حديث هند، وهي عصمة المال بين عموم المسلمين وبعضهم البعض، فلا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا. وقولنا شيئا يشمل كل مال، ولو كان مالا تافها، ولو كان ماذا؟ ولو كان مالا تافها. صحيح، يقوي هذا أو يؤكده عدم جواز استحلال اللقطة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد عام. يعني لو واحد وجد لقطة في الطريق لا يستحلها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد عام، مما يؤكد على عصمة المال بين من؟ بين عموم المسلمين. إلا إذا كانت لقطة مهملة، يعني قروشا معدودة كربع جنيه أو نحو ذلك. أما إذا وجد مبلغا عظيما 50 جنيها مثلا، لا يجوز له أن يأخذها لنفسه إلا أن يعرفها سنة، بما يدل على عموم تحريم مال المسلم على من؟ على المسلم، فيشمل ذلك كل مال. صحيح، قلت ومن دقائق الورع في هذا كألا تكتب بقلمه إلا بإذنه، هذا من دقائق الورع في مثل هذه المسألة، ألا تكتب بقلمه إلا بماذا؟ إلا بإذنه، لأن هذا من وجوه الانتفاع بماذا؟ بماله، ولا يجوز لك أن تنتفع بماله إلا بماذا؟ ويبدو يا إخواني أن تساهلنا جدا في هذه الأمور، فصارت الأموال أمرا مستباحا، صارت الأموال أمرا مستباحا، فلا بد من وجود إذن صريح أو إذن ضمني، فلا بد من وجود إذن صريح أو إذن ضمني. ثانيا، أو الفقهية الثانية، وجوب نفقة الرجل على امرأته وولده. ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان لولدها ولنفسها، بما يدل على وجوب نفقة الرجل على أهله وولده أو على امرأته وولده، إذ لولا هذا الواجب لما أذن لها أن تأخذ من مالي أبي سفيان بغير علمه، لأن أصبحنا أمام واجب وحرام. ما هو الحرام؟ أن تأخذ من ماله بغير علمه، صحيح؟ وما هو الواجب؟ أن ينفق على ماذا؟ على أهله وولده، ولكن هذا الواجب إيه؟ أعلى أعلى. وهذا يؤكد هذا الوجوب، وأنه وجوب أكيد في الشريعة. وقد جاء بهذا الوجوب غير دليل من الكتاب والسنة، غير دليل من الكتاب والسنة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فذاك أعظم الإثم. من يقود؟ من يقود؟ الرواية الأشهر. طيب صوب هذا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. وهذا يدل على تأكيد هذا الواجب وعظمه، إذ جعل من أكبر الإثم، إذ جعل من أكبر الإثم أن يضيع الرجل ماذا؟ أهله وولده. قلت وفي المقابل ما جاء في الشريعة من فضل هذه النفقة، إذ جعل هذا الدرهم على الزوجة والولد أعظم أجرا وثوابا من الدرهم ينفقه الرجل في سبيل الله، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث: أعظمها أجرا دينار أنفقته على أهلك. وهذا يدل على فضل تلك النفقة شديدا أو عظيما، مما يقوي الواجب الذي سبق، إذ لا يترتب عليها هذا الأجر العظيم إلا إذا كانت ماذا؟ واجبا. إذ جعلها فوق الدرهم ينفقه الرجل في ماذا؟ في الجهاد. ودرهم الجهاد ماذا حكمه؟ واجب، لأمر الله تعالى أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. فلما كان انفاق الدرهم في الجهاد واجبا، ثم جعل الدرهم على الزوجة والولد أعظم منه أجرا، دل ذلك على ماذا؟ على وجوبه بدلالة القياس. طيب، الفقهية الثالثة: الكفاية، وذلك الحد الواجب في هذه النفقة. ونعني بالكفاية كفاية الطعام والشراب والملبس والمسكن. فلا يطالب بقدر زائد على ذلك كزينة ونحو ذلك. لقولهن: ولا يعطيني ما يكفيني. يبقى شرط النفقة أن يعطي الرجل ماذا؟ أهله الكفاية. أن يعطي الرجل أهله الكفاية، ما يكفيهم طعاما وشرابا ومسكنا وملبسا، لا يكلف بشيء فوق ذلك كزينة. يعني هل يجوز للمرأة أن تلزم زوجها بشراء حلي لها؟ لا يجوز، لأن هذا لا مأكل ولا مشرب ولا مسكن ولا ملبس، ليس داخلا في هذا، إنما هو قدر إيه؟ قدر زائد على الكفاية، فليس الزوج مطالبا إيه؟ قلت: قلت وإن كان الأولى والأكمل أن يحسن إليها في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وحقهن عليكم، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ورزقهن. يبقى الإحسان اللي هو قدره قدر زائد، قدر زائد على الكفاية. ومن ذلك عموم قوله، ومن ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم، عموم قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قلت ويتأكد الإحسان في هذا الباب خاصة، يشهد بهذا ما جاء في حديث أم زرع من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمثله بأبي زرع، لما قال للسيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع. وأبو زرع وصفته المرأة بأنه ماذا؟ أناس من كل ماذا؟ من حلي أذني وأعطاني كذا وكذا، بما يدل على أنه من الأفضل والأكمل والأولى أن يحسن الرجل إلى المرأة في ماذا؟ في النفقة. صحيح، كما يشهد لهذا ما جاء في بعض الروايات: كفى بالمرء إثما أن يحبس، أن يحبس عن من يعول. ومما يؤكد هذا الفضل والاستحباب ما يرجى من ثمرته، ما يرجى من ثمرته من حب المرأة زوجها وديانتها له بالطاعة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والشاهد قوله وبما أنفقوا من أموالهم، فمن هذه النفقة يستمد الرجل قيامه في البيت، فمن هذه النفقة يستمد الرجل قيامه في البيت. الفقهية الرابعة: حد النفقة ويرجع في حد النفقة إلى المعروف، يعني إلى العرف وما يقرره العرف، أو ما يكون في العرف نفقة لمثيلاتها من النساء. إذ كل ما لا ينضبط شرعا، إذ كل ما لا ينضبط شرعا ينضبط عرفا، إذ كل ما لا ينضبط شرعا ينضبط عرفا. فالشرع نعم قال خذي ما يكفيك وولدك بماذا؟ وفي ذلك قوله خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل حدا تأخذ المرأة إليه، لا تأخذ كل مال، إنما قال خذي ما يكفيك وولدك بماذا. يبقى شرط عليها في النفقة شرطين، أن تأخذ الكفاية. طب ما مقدار الكفاية؟ يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، صحيح؟ فالعرف ينظر في مثيلاتها من النساء وأترابها، صحيح؟ هذه امرأة تسكن إلى جوارها، معها مثل ما معها من الولد، كم تنفق؟ فتنفق هذه ماذا؟ نعم، إذ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فيرجع إلى العرف في تحديد حد الكفاية والنفقة التي تجب على الزوج لقاعدة العموم، ما لا ينضبط شرعا ينضبط ماذا؟ ينضبط عرفا. الفقهية السادسة، ورع هند رضي الله عنها. وفي الحديث فائدة في ذكر ورع هند ودينها، من أنها لا تقرب مال زوجها إلا بحق وليس مثلها في هذا كثير. وهذا هو الورع، أن يكف الإنسان عما لا يجمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم وخير دينكم الورع. فهذا ورع هند رضي الله عنها من تورعها عن مال أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. الفقهية السادسة، قولها إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، بما يدل على أن مرجع النفقة أن المرجع في النفقة إلى الاجتهاد والنظر، فهذا من وجهة نظرها أنه ماذا؟ أنه شحيح، صحيح؟ لكن قد لا يكون كذلك، هو يرى أن ما يعطيها ماذا؟ كفاية، وهي ترى أن ما يعطيها ليس بماذا؟ ليس بكفاية، فالأمر يخضع لماذا؟ للاجتهاد والنظر، حتى لا يقال إن أبا سفيان وصف في الأحاديث بأنه ماذا؟ بأنه شحيح. هذا من قول هند رضي الله عنه وارضاها، بما دل على أن الأمر في مسألة النفقة يخضع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد والنظر. وفي ذلك قول الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. الفقهية السابعة، سؤال أهل الذكر. وفي ذلك قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا أمر يجب، هو رجوع الرجل إلى أهل الذكر في المسألة، والفتوى. وفي ذلك أمران، الأول أن يكون من أهل الذكر لا يسأل أي أحد، نعم. وفي قصة قاتل المئة نفس من الخبر، لأنه سأل عابدا ليس من أهل الإيه، هو من أهل العبادة لكنه ليس من أهل الفتوى. ثانيا ألا يستقل بالحكم لنفسه، لأن بعضنا وللأسف يفتي نفسه في المسألة، بل ولما يقال له نرجع إلى رجل من أهل العلم أو الذكر يقول لا أنا عارف ومش هرجع، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ما معنى إذا دعوا إلى الله ورسوله؟ يعني أن ندعى إلى كتابه، أن ندعى إلى ماذا؟ إلى سنته. فإذا ندعى إلى العالم بكتابه وماذا؟ وسنته. لأن أسوأ ما نحن عليه اليوم أننا نرجع بالفتوى إلى أهل العلم والذكر، فإما أن يفتي الإنسان نفسه، وإما أن يسأل الإنسان جاهلا، وأحلاهما مر كما يقول المثل العربي. فترى إن هندا لم ترجع بالأمر إلى ماذا؟ إلى نفسها، إنما رجعت بالمسألة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله. واضح؟ الفقهية الثامنة صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة. لسؤال هند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قوله تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إنما إذا كان في صوتها من الميوعة والخلاعة والباعث على الفتنة، فلا يكون مجرد كلامها أو مجرد صوتها عورة، إنما إذا كان فيه من ماذا؟ من ميوعة أو خلاعة، لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه الفقهية، الفقهية التاسعة، قولها إن أبا سفيان، أبا سفيان فيه استحباب الكنية، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهذا الحديث ظاهر الدلالة في استحباب الكنية غير ماذا؟ غير كنية أبي القاسم، لأنها كنية من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال هذه الكنية خاصة به في زمانه، وبعضهم قال هذه الكنية خاصة به مطلقا، والذي أميل إليه الثاني، أن هذه الكنية خاصة به ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. الكنية الآخرين كانوا هو لا بأس بهذا أو ذاك، أن يختار لنفسه كنية، أو أن يختار لنفسه، أو أن يختار له غيره، وليس بشرط أن يكتن لولد بولد عنده، قلت وليس بشرط أن يكتن بولد عنده. فهذه عائشة تكن بأم عبد الله وليس لها من الولد ماذا؟ شيء على الإطلاق. فهذه الفقهية التاسعة، الفقهية العاشرة، شكوى المرأة زوجها لأجل الاستفتاء أو لأجل الإفتاء والفتوى، لقولها إن أبا سفيان رجل شحيح، أما غير ذلك من الشكوى فلا يجوز لما في ذلك من هتك أسرار البيت وجرح خصوصيته، وهذا باب يتعين فيه الصبر، فإن رضي منها خلقا أو كره منها خلقا رضي ماذا؟ رضي آخر. هذا وجه عظيم في التعزي يا إخواني لمن فقد شيئا من أمر هذه الدنيا، أن يتعزى بما هو موجود، لأن بعض الناس من شكواه المفقود يضيع معه ماذا؟ الموجود، فيظل يشكو في باب أن امرأته ليست كذا حتى ينسى أنها كذا وكذا وكذا، يشكو أنها لا تحسن طبخا أو كذا، وينسى أنها عابدة متهجدة مطيعة، خير من تقوم على ماذا؟ على الولد. وهكذا شأن الدنيا أيها الرجال، والذي يطمع في زوجة كاملة لا يرى منها بأسا عليه فليذهب إلى الجنة إن كان يستطيع، لأن الكمال في الدنيا ماذا؟ عزيز ونادر، كما قال ولم يكمل من النساء إلا. يبقى إذن أين الكمال في النساء وأين الكمال في الرجال أيضا؟ فعلينا أن نتعزى بما هو موجود عما ليس بموجود وهو مفقود، وهكذا الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا، لا يذهب يتألم عما فقد فينسى ما وجد. ولذلك يقولون لا تنظر إلى نصف الكوب الفارغ ونصفه الآخر ماذا؟ ملآن. نعم، ولقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في عشرة الزوجين، إن كره منها خلقا رضي ماذا؟ كما جاءت أسماء تشكو من شدة ماذا؟ الزبير، فبماذا عزاها أبو بكر؟ بصلاح ماذا؟ الزبير وتقواه، فإن كان شديدا قد بلغ من شدته ما كان يفعل من ضرب ماذا؟ من ضرب نسائه، حتى أثر عنه أنه القائل أنا مؤمن الرضا كافر الغضب، ومع ذلك جاءت أباها تذكر من الزبير وشدته فعزاها بما في عند الزبير من ماذا؟ من دين وتقوى وصلاح، وأمرها بالصبر في هذا المقام. هكذا تستقيم العشرة أيها الأزواج، هكذا تستقيم العشرة، بأن تتعزى بما وجدت عما فقدت، وهكذا تستقيم الحياة كلها. فلا ترجو أن تستقيم الحياة لك على وفق ما تريد وتتمنى، لو كانت كذلك لما كانت جنة، لما طلبنا الجنة صحيح؟ لو كان الإنسان في حياته يعيشها كما يريد ويتمنى لما ماذا؟ لما طلب الجنة صحيح؟ فتعز بهذا. وإنما تستقيم أكثر فأكثر للكافر، لأنه لجنة إيه؟ لا، فيستوفي هنا، وأمر المؤمن على عكسه، فإنما الدنيا بالنسبة للمؤمن سجن وبلاء وابتلاء وكذا، لأن عنده أخرى يتعزى بها، عنده أخرى يتعزى بها. ولذلك الكافر يعيش حياته كما يحلو ويريد، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا ليه؟ كفر بالآخرة. لماذا؟ لأنه وجد الدنيا جنته، فما يريد آخرة. أما المؤمن لأن الدنيا سجنه فهو طامع أبدا في ماذا؟ في الآخرة. هذا فقه الحياة الدنيا. نعم، فأين كنا؟ لأجل الإفتاء، فما يجمل بالمرأة أن تشكو زوجها لغير ماذا؟ لغير سبب شرعي، كما قال تعالى في أمر النساء وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، ده أخرجت السر ولم تشكو، فكيف إذا كانت شكوى؟ فالأمر أشد وإيه وأخطر، أمر أشد وأخطر. والذين يقولون قديما الشكوى لغير الله مذلة صدقوا والله. هذا المصطلح أو هذا التعبير يصدق كثيرا، إيه والله يصدق كثيرا. وصدق يعقوب إذ قال عليه الصلاة والسلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الفقهية صبر المرأة على إعصار الزوج، ذاك أن هندا لم تأخذ من مال أبي سفيان فيما سبق، وكان هي لم تأخذ من مال أبي سفيان فيما سبق وكان إنما صبرت، صحيح. وفي ذلك يقول الله تعالى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهكذا تستقيم العشرة والحياة الزوجية. وفي قول إبراهيم لزوج إسماعيل قولي له غير عتبة بابك، وهذا أصل في العشرة الزوجية، وهو صبر المرأة على إعصار الزوج. نعم، لأن هذه هي الصحبة على الحقيقة. إن صحبتني في أيام الرضا وهجرتني في أيام الغضب فليست هذه صحبة، صحيح. إن ذهبت تأكل خيري فإذا كان لا خير كفرت بي وهجرتني فليست هذه صحبة، إنما حقيقة الصحبة المشاركة في ماذا؟ في هذا وذاك، بل هي أوكد في المشاركة في ماذا؟ في الآلام والأحزان. فصاحبك على الحقيقة هو الذي يبكي معك قبل أن يضحك معك. نعم، وهذا الأصل يتأكد في العشرة الزوجية، يتأكد. فالمرأة الصالحة هي التي تشارك زوجها في ماذا؟ في آلامه وأحزانه وجوعه. وهذه الحياة الزوجية على الحقيقة. لكن رأيت المرأة تضحك مع زوجها يوم الضحك، فإذا كان يوم البكاء كفرت به وهجرته وتركته فليست هذه زوجة صالحة أبدا، إنما حقيقة الزوجة الصالحة هي التي تصبر معه في يوم جوعه. نعم، تصبر معه في يوم جوعه. ولذا قال الله تبارك وتعالى حال الإعصار ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. والزوج ليس رزاقا، وإنما هو أكال. الفقهية الثانية عشر نفقة المرأة في بيتها. وخير امرأة هي التي يصدق عليها ما قال صلى الله عليه وسلم وأرعاه على زوج في ذات يده، وأرعاه على زوج في ذات يده. إذ يظهر من حديث هند أنها ما طلبت فوق الكفاية، وأنها لم تكلف زوجها ما لا يطيق، وإنما أهلك نساء بني إسرائيل أن امرأة الغني، أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها ما تكلف امرأة الغني، وهذا شر خلق يكون في المرأة، أن تكون دائما في تطلع وفي نظر إلى أطرابها من النساء وجاراتها أو كما يقال ضراتها من النساء، فتنظر فيما عند فلانة أو ما عند أخرى فتطمع فيه. ما هكذا نعيش الحياة الدنيا، إنما نعيشها كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى من أسفل منا. صحيح في أمر ماذا؟ الدنيا. وننظر إلى من أعلى منا في أمر ماذا؟ الديانة. هذا أصل في كيفية الحياة أو في فن الحياة. كما أمرنا صلى الله عليه وسلم، لأن من نظر إلى من هو أعلى منه فذلك أحرى أن يزدري نعمة الله عليه، سيكفر بنعمة الله أبدا مهما كانت عظيمة. إي والله، حتى ولو كان يركب سيارة فخمة طالما ينظر إلى من هو أعلى منه يزدري الذي هو فيه. وإنما الذي يأكل لقمة خبز إذا نظر إلى من هو أسفل منه شكر هذه اللقمة. ولذلك ما ينبغي المرأة أن تتطلع وأن تنظر إلى كارتها أو ضراتها من النساء، فالأمر كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فإنها على الحقيقة لا تعترض على زوج، إنما تعترض على من؟ على إله وخالق، لأنه هو مقسم الأرزاق سبحانه وتعالى، وليس أحد منا يرزق نفسه. إذن فهذا أصل في عشرة المرأة زوجها، نعم، وأصل في العيش على هذه الأرض وعلى ظهرها، ألا يتطلع الإنسان إلى من هو فوقه وأن ينظر إلى من دونه. وأذكر فعلا في هذا الباب أن الإنسان فعلا إذا نظر إلى من دونه يشكر نعمة ربه ويتذكر نعمة الله عز وجل عليه، لأن تذاكر وتذكر النعم أمر مهم، كما ذكر الله نبينا: ألم يجدك يتيما أذكر أنت الآن، كنت يوما ما يتيما ووجدك ضالا أذكر أنت الآن نبي، ووجدك عائلا فأغنى أذكر لم تكن تجد في بيتك شيئا تتبلغ به، أما أنت الآن فالدنيا كلها بين يديك إن أردتها وإن طلبتها. فالإنسان دائما يذكر نفسه بنعم الله عليه لكي يحقق مطلوب رب العالمين منا من الشكر، ولكي يحقق أمرا مهما وهو الرضا. قلت: وبهذا يسكن الإنسان ويرتاح قلبه ويهنأ ويسعد في هذه الحياة ويحفظ عليه نعم الله، ثم هو مترقب لماذا؟ للزيادة، كما جاء في الحديث: إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك، أرحت قلبك، وإن لم ترضى بما قسمته لك جعلتك كالوحوش تركض في البرية ولن تأخذ منها ماذا؟ إلا ما قدر لك، إلا ما قدر لك. وفعلا الواحد يذكر من نفسه أيام الرضا، يوم كنا شبابا أو دون الشباب كان الواحد يأكل أقل لقمة يتبلغ بها فيجد في فمه طعما ليس يجده الآن، فعلا ليس يجده الآن، بما يفتقد من ماذا؟ من الرضا الحقيقي. ولذلك هذه الكلمة ترن في آذاننا يوم أن كان الواحد منا يرفض طعاما، فكان أول ما يواجهه به الأب كل لا تكفر بنعمة الله، إن أكلت أكلت وإن لم تأكل. هكذا يتحقق الرضا. ولذا قال إبراهيم الإسماعيل في الأولى غير عتبة بابك، وقال إبراهيم في الثانية ثبت عتبة إيه. فأين هذا الرضا في بيوتنا ونحن والله لنعيش في سراء بمقاييس ما كان عليه سلفنا؟ نعم، بمقاييس ما كان عليه سلفنا. ما كانوا يعرفون الوجبات الثلاث، وما كانوا يعرفون هذا التنوع فيها، حتى أن الواحد ليجلس على مائدة وأمامه صنوف ماذا؟ الطعام، يحار أين يمد إيه؟ يده. هذا ما أظنه أنه كان في زمان الصحابة والسلف، يأكلون هكذا كما نأكل ويشربون هكذا كما نشرب. فوالله ثم والله إن حياتنا الزوجية لتفتقد مما يجب أن يكون فيها من المودة والرحمة والسكن، بما تفتقد البيوت ما يجب من الرضا، من الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان قوله تعالى للنساء تهديدا، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. مش تهديد بماذا؟ ده بالطلاق والفراق، وكأن هذه أو كأن هذا من الداء الذي لا دواء له إلا ماذا؟ إلا الطلاق. هذا من الداء الذي لا دواء له إلا ماذا؟ إلا الطلاق. وكم يشكى إلي في هذا الباب، فتقول ما في ما في، أقول أفي البيت كذا أفي البيت كذا أفي البيت كذا. فأين الشكوى إذن؟ يعني امرأة يكاد لا يغلق دلابها من كثرة ما فيه من الجلابيب والملابس، كيف تشكو هذه؟ هل هي جاعت إلى حد أنها تأكل التمر وتشرب الماء شهرين كاملين؟ ها؟ لو عاشت على طعام واحد شهرين كاملين لها الحق في شيء من الشكوى أو في بعض الشكوى. تفضل. عليكم السلام. يا حبك ابن محمد الله يبارك فيك. عمر بيقرا كلام عن ابن الاخام. عمر من عمر؟ مش عارف ولا شيء هيعرف عنده في شيء يشتري جنس كده حضرات. عمر مبارك. عمر مبارك حاضر معاك رقم؟ لا لسه ما تكلمتش معاه في الامر. حاضر هكلمه. حاضر. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيب ماشي. هو خريج علوم ممكن يشتغل في التدريس بس مش هياخد مرتب، مش هيبقى قوي يعني. هيشتغل؟ لا لا، هيشتغل مدرس عادي يتثبت في المدرسة وكل حاجة بعقد وكده، بس اول سنة بيبقى عقد تعت، بعد كده بيبقى عقد مستديم. بس يعني بيبقى فيه راتب وفيه مكافأة الامتحانات مثلا يعني ايه؟ طيب بص، اعطيه رقمي وخديه يكلمني وانا هعرض امره على المدرسة عندنا ان يكون يشغلوه، لان هم محتاجين مدرسين علوم. بس هو معاه ايه؟ كيمياء. ممكن يشتغل كيمياء في المدرسة. هو خريج سنة كام؟ يعني زنطة يعني؟ 83. خريج 83؟ هو مواليد 83. ايه ده عنده 23 سنة؟ وجدت الله اكبر الله اكبر اتصل بيها في البيت على الساعه 11 ونص كده اديه لك ماشي. لا الله اكبر الله اكبر. هات هتحج او تعتمر تاني تاني رؤيه دي هو انا هتحج او تعتمر اكشف ربنا يرحمك انت اتصلت بيها بالمغرب دلوقتي ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر صحيح لا طول في الشنطة واجبوا لك كم جمعة الفقهية الثالثة عشر قوله خذوا ما يكفيك وولدك فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من النفقة ما يجاوز ذلك إلى أب أو أم أو أخت لقوله ما يكفيك وولدك فكان أخذها من مال أبي سفيان مشروطا بهذا وإن كان من حسن عشرة الرجل المرأة إكرامه والديها وأهلها كما جاء في الحديث كلي أم زرع وميري أهلك كلي أم زرع وميري أهلك هذا ما أختم به حديث هند رضي الله عنها وأرضاها وهو الحديث العمدة في باب النفقات. وقبل أن أجيب على الأسئلة أقول بارك الله فيكم بأنه إن شاء الله تبارك وتعالى نحن ما زلنا في درس الأربعاء مع فقه الحديث، وإن كان الدرس سيتجه اتجاها آخر إلى شرح أبواب من بعض الكتب، كأننا نستطفي بابا من كتاب الصحيح صحيح الإمام البخاري فنشرح الباب كاملا، فتتحقق بذلك مصلحتان: أما الأولى مصلحة من دراسة فقه الحديث، والمصلحة الثانية من دراسة باب كامل من أبواب كتاب الصحيح يجمع هذا الباب كل مسائل الباب إن شاء الله عز وجل. وإن لم أقف بعد على الباب الذي أبدأ به، ولعله بإذن الله تبارك وتعالى يكون بابا من الأبواب المتأخرة التي يعني غالبا لم تشرح أو لم يسمعها طلبة العلم من قبل، والله تعالى المستعان. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة؟ هذه سنة مهجورة. نعم، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هكذا فرد السلام بالإشارة، وهذا يدل على مشروعية رد السلام وأنت في الصلاة، هذا يدل على مشروعية رد السلام، وأن الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة خلافا لمن قال بإبطال الصلاة بالإشارة المفهمة وهم الأحناف، لأن الأحناف يقولون الإشارة المفهمة كلام والكلام يبطل الصلاة. هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابل نص صحيح صريح من أنه صلى الله عليه وسلم لطالما أشار في صلاته غير مرة، كما أشار بالسلام، أشار لأبي بكر أن أثبت في الصلاة، وأشار الصحابة إلى معاوية بن أبي الحكم السلمي لما ضربوا على أفخاذهم، بما يدل على مشروعية السلام والإشارة في الصلاة. هل هناك كراهة أو تحريم لرسم أو تصوير الإنسان أو الحيوان؟ نعم، هناك تحريم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال أحيوا ما خلقتم. وفي الحديث الآخر قال: لا تدع صورة إلا طمستها، بما يدل على التحريم. كل الصور. هل هناك كراهة في تشمير أكمام الثياب أثناء الصلاة؟ نعم، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكف ثوبا أو أن يكف شعرا أو أن يكفت ثوبا، فلا يجوز تشمير الثياب في الصلاة إلا إذا احتاج لتشميرها، كأن البنطال طويل فشمره لكي لا يقع في الإسبال فهذا طيب، أو أن ثيابه كانت في الأصل كان قد طبق ثيابه لأجل العمل فلما دخل في الصلاة دخل على هذه الهيئة، فلا بأس بهذا، وإن كان الأولى كله عدم تشمير الثياب. ماذا كان يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان أين يأكل ويعيش؟ ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كفاه ربه سبحانه وتعالى، فما كان يأكل من صدقة أبدا، وقال إن الله تبارك وتعالى حرم على الأنبياء الصدقة، قال إنها لا تحل لنا آل محمد، فكان يأكل مما يأتيه من غنائم الحر، وله صلى الله عليه وسلم خمس الغنائم كما تعلمون. ولو أقول لك مثالا، إن السهم الواحد من خيبر بيع بكم؟ ب100,000 دينار، ده سهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له كم؟ 5 الأسهم. كم عدد الأسهم في خيبر؟ 3,600 سهم. ها، نحن نريد رجلا محاسبا ماهرا خريتا يقول لنا 3,000 سهم كم؟ ها، يعني أكثر من 700 سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، والسهم بكم؟ 100,000. لأن طبعا أنا أعرف أن هذه من الشبه التي أثارها بعض النصارى، تمام، ونقول له: ماذا كان يشتغل المسيح؟ ولذلك لا تسمع مثل هذا وتقف موقف المدافع، صحيح؟ لا تسمع مثل هذا وتقف موقف المدافع كما قال بعضهم الخشبة بالأمس عليه. يقول إن الله تعالى قال عن المسيح أنه نفخ فيه من روحه هكذا في القرآن، وطالما نفخ فيه من روحه يبقى إذن هو ابن الله، لأن الله تبارك وتعالى خلقه خلقا ليس كسائر الخلق. فطبعا جوابها سهل، لا تقف تقول أصل كذا وأصل كذا، قل له إذن ليكن آدم هو الله، لأن الله خلق آدم من غير أم ولا أب على الإطلاق، ونفخ فيه من ماذا؟ من روحه. فهل تقول بأن آدم أكرم من المسيح وأفضل من المسيح؟ وهل تقول بأن آدم هو الله؟ أم أن آدم عندكم أكل من الخطيئة، أكل من الجنة وارتكب الخطيئة وأنزلنا من الجنة إلى آخره؟ فهكذا ما تقف موقف المدافع، صحيح؟ فانتبه. هل ترك اللحية فرض أم سنة؟ هو فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، واسمع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، أرسل المسكين كسرى لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له رسالة، فأرسل له رجلان يأتياه بهذا الرسول، مسكين يعتقد أن هذا الرسول رجل من رجالات الدنيا، فبعت اثنين يعني مخبرين من عنده هاتوا تعالى، فأرسل رجلين، فأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تقول الرواية ترتعد فرائسهما، ووجدهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق خدودهما وأرسل شواربهما وحلق رؤوسهما، فأشاح بوجهه، هذا أول الأمر لأن هذا منظر منفر، وقال ما هذا؟ فقال أحدهما أمرني ربي أن أحلق خدي وأن أرسل شاربي، فقال له وأمرني ربي أن أعفو عن لحيتي وأن أقص شاربي. تنبهوا في هذا الحديث فيه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه، ثانيا قال أمرني بربي، ثالثا يقول هذا كالمباهي، هذا ما أمركما به كسرى وهذا ما أمرني به ماذا؟ رب العالمين. رابعا أن هذا من التفريق بين من؟ بين المسلم وماذا؟ وغيره، وكل ما كان داخلا في هذا الباب فهو واجب لأمر الله تبارك وتعالى لنا عموما بمخالفة من؟ المشركين والكافرين. تنبهوا في هذا الحديث رد على بعض الآثمين الذين يقولون بأن الدين قشر وإيه؟ ولباب، دول جايين يفوضوا في قضية إيه؟ قضية هامة أساسية، قضية البعثة والرسالة، وأن كسرى أرسلهما في مهمة إيه؟ رسمية، فهل جعل اللحية قشرا أم أنه أول ما تكلم في ماذا؟ في هذا. الإسلام كل لا يتجزأ، كل من عند ماذا؟ ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، والإيمان يقتضي أن تعظم ما جاء ماذا؟ من عند الله عز وجل جميعا، سواء كان هذا الذي جاء من عند الله دقيقا جليل دقيقا أو كان جليلا، سواء كان ما جاء من عند الله سواكا أو ما جاء من عند الله عز وجل إيمانا بالملائكة. ما حكم النذر المشروط؟ النذر المشروط كرهه بعض أهل العلم ولكن يجب الوفاء به. حكم الصلاة للإمام في المحراب، أولا لا يسمى هذا محرابا وهذا خطأ، وذكر الآية فوق هذا كلما دخل زكريا عليها المحراب خطأ، إنما هذا يسمى الطاق، الطاق اللي هو التجويف، وكره بعض أهل العلم الصلاة فيه، ومن أشهرهم ابن تيمية رحمه الله. زوجي لا يصلي، يجب على المرء أن يغتسل من الجماع لقوله تعالى وإن كنتم جنبا طهروا، فاصبري عليه وبالغي في نصحه وإرشاده غير مرة، وحاولي أن تجدي لنفسك ولزوجك صحبة من أهل الدين والإيمان ولا تيأسي أن يصلحه الله عز وجل وأن يهديه. الدم لا ينقض الوضوء حتى ولو كان دم جرح كالدم يخرج من الأصابع. لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو لما صح عن بشر بن عباد أنه قام يصلي، عباد بن بشر قام يصلي فرماه المشرك بسهم فسال دمه فلم يخرج من الصلاة، بما دل على أن الدم لا ينقض الوضوء. وصح أيضا عن عمر أنه صلى وجرحه يصعب دما. لا يسكت المسلم عن الباطل، خاصة وإن لو كان هذا الباطل باطلا عظيما ومنكرا عظيما يجر إلى شر، إنما يجب عليه أن يبين ماذا؟ الحق. ولكن كيف يبين؟ هذا هو السؤال. يبين كما أمر الله تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على، فيشترط العلم لكي تبين. ثانيا قال رب العالمين أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فيبين بماذا؟ بالحكمة وما تقتضيه الحكمة. هل علاج الزوجة من النفقة؟ نعم، علاج الزوجة من النفقة، لأن الطب إنما كان لحاجة ماذا؟ البدن. فإذا كان الطعام واجبا كان الطب واجبا لاشتراكهما في حفظ ماذا؟ في حفظ البدن من الضياع والهلكة. ولكن طبعا المسألة فيها تفريع، ما كل طب طبعا يجب، الطب الذي يجمل يجب عليه هو الطب الذي يحفظ بدنها، لكن إذا كان من طب التجميل فهذا ليس بواجب. ما معنى الناشز؟ هي العاصية التي تخرج على طاعة زوجها، وقيل هي التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، وهذه لا نفقة لها. لو خرجت المرأة من بيت زوجها بغير إذنه لا نفقة لها، لا تجب لها نفقة، ولكن نفقة أولاده لا تسقط. يعني ذهبت بولده إلى بيت أبيها، خرجت عاصية لا نفقة لها، وإنما نفقة من لازمة؟ نفقة الولد. هل هند بنت عتبة أم معاوية؟ نعم أم معاوية، وما أدراك ما هند. يقول عنها معاوية رضي الله عنه أنا الذي ربتني هند، وهي التي كانت من العفاف، بحيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء وألا يزنين، فقالت أو تزني الحرة، والتي كانت من الورع ما ذكرنا في الحديث الذي فيه أنها قالت أفآخذ من ماله بغير علمي. والذين لا يعرفون عن هند إلا أنها أكلت كبد الحمزة فهداهم الله. فإن الله تعالى يعجب يوم القيامة للقاتل والمقتول، يغفر للمقتول فيدخل ماذا؟ الجنة، ويتوب الله على القاتل فيدخل الجنة، فما لك أن تبع هذا؟ ولماذا نحكم على الإنسان هذا الحكم الجائر، بينما رب العالمين جعل يوم القيامة ماذا؟ ميزانا يضع فيه هذا وذاك، ومن هذا الميزان أن التوبة تجب ما؟ لماذا يمنعون رحمة الله؟ فلا يذكرون هندا إلا بالسلب، ولا يذكرون هندا إلا أنها قاتلة من؟ إلا قاتلة الحمزة. ورب العالمين لا يحاسبها على هذا لأنها تابت منه وأسلمت وحسن إسلامها، هي وزوجها وولدها. فزوجها هو الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلاس، منها أنه قال له قاتلت مع الشرك فشارته أن يقاتل مع الإيمان، فجعله قائدا يقاتل مع الإيمان وانتصر وكان سببا لدحر الشرك. فلماذا لا نذكر له هذه؟ إن من ظلمك لأخيك أن تذكر عنه شر ما تعلم ثم تكتم عنه خير ماذا؟ ثم أسأل سؤالا، هل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان؟ الجواب نعم. هل قبل هندا؟ الجواب نعم. هل قبل معاوية؟ الجواب نعم. ايش دخولك في الموضوع انت؟ لان بعض الناس لا يذكر هندا ولا يذكر معاوية ولا يذكر ابا سفيان الا بهذا، مع اننا لو تأملنا سيرة معاوية لوجدنا ماذا قدم هذا الرجل الاسلام. حسبك ان ابا سفيان خير ممن يتكلم، يعني ممن يتكلم عن ابي سفيان يكذب عليه، لانه يأتي بروايات كاذبة وموضوعة ولا يسلم من الكذب، بينما ابو سفيان يقول هو في الشرك والكفر لولا ان يأثروا عني الكذب لكذبت. شوف لم يكذب، وكان يومها بحاجة الى من؟ الى الكذب. هل يليق بالكذاب ان ينعى على الصادق؟ ولذلك كبتا لهؤلاء اسميت بعض ولدي بهند والاخر معاوية. اذا اتيت المقابر لازور ابي، لاني فعلا تأثرت بهذه الرواية وانا اقراها ليلا، ليلة ولادة البنت، لما تقول او تزني الحرة، فوقعت هذه الرواية في نفسي، اي عفاف هذا، رضي الله عنه وارضاه. اذا اتيت المقابر لازور ابي فاتجه الى المقبرة واسلم، ام اسلم على المقابر اجمعين؟ تسلم على الجميع ان شاء الله تعالى، لأن الدعاء ليس مخصوصا بميت. هذا سؤال غير واضح. أخونا أرسل ورقة يسأل عن صحة حديث، لا هو حديث ليس صحيحا، حديث ليلة الجمعة فإذا استطعت أن تقوم وتدعو بأن يحفظ الله عليك، أن يحفظ لك عليك القرآن، هذا حديث غير صحيح. لا يجوز التصوير لا بالفيديو ولا بكاميرا المحمول إلا لضرورة شرعية. تصوير عملية جراحية يتعلم عليها الطلبة ممكن، هذه ضرورة. تصوير المجرمين ليعرفوا تمام ويعرف الناس هؤلاء المجرمين ليتم القبض عليهم، لكن التوسع في هذا الباب لا يجوز. قلت علي الطلاق لا أدخل منزل أبي، ثم دخل. تدخل إن شاء الله ولا كفارة عليك، وهذا الطلاق ليس بواقع لأنه لغو. وأنصح إخواني نصيحة عامة، دعوا لفظة الطلاق فلا تأتي بخير. نعم والله لا تأتي بخير. وبعضهم يعتقد أن من إثبات الرجولة أن يحلف على امرأتي بالطلاق، ليس هذا من الرجولة. أن تقول لامرأتك علي الطلاق وتتصور أن هذه رجولة، ليست رجولة أبدا أبدا. كما أنصح المرأة أن لا تنازع الزوج في هذا، تقول له لو كنت رجلا طلقني، هذه شر امرأة. أي امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فريح الجنة عليها حرام. الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يقضي ديون المسلمين أجمعين، هو لذلك والقادر عليه. لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه. هذه ليست زوجة أبيه. نعم الذكر كان من رجل آخر، المسألة غير واضحة، صاحبها يلقاني بعد الدرس. يقول نرجو أن تشرح لنا كتاب الإيمان في صحيح البخاري. طيب إن شاء الله تعالى أعد بالنظر في هذا الأمر، ومتى ترجحت المصلحة سأشرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، لكن إن شاء الله تعالى سنشرح الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. ترقعة الأصابع، ما يقال انها تسبيح الشياطين، هذا خطأ، لكن لا شك ان ترقعة الاصابع مضرة لانها تؤدي الى ضرر بالبدن من نقص نسبة الكالسيوم فيه، فلذلك انا امتنع عنها لضررها. يقول نرجو شرح حديث الصلاة لأننا في حاجة لكي يتم تكميل التيمم والوضوء إن شاء الله تعالى. أبشر بإذن الله. نظر أبي أن يرسل عقيقة إلى المسجد، فهل لابد للحم العقيقة أن يكون ذبحا؟ هو نظر أن يرسل عقيقة إلى المسجد، نقول هل هذه العقيقة لولد؟ فإذا كان معنى العقيقة عنده يعني سريد لا يشترط الذبح. أما إذا كان معنى العقيقة على المعنى الشرعي يعني ذبح بسبب الولد يعني رزق ولدا فيذبح. فإذا كانت العقيقة على المعنى العرفي، لأن احنا بنسمي العقيقة كل سريد نسميه ايه؟ عقيقة، سواء كان هذا السريد لوليمة أو لولد أو لكذا أو لضيافة نسميه عقيقة، فلا بأس من غير ذبح إن شاء الله تعالى. لا تترك بلدك لهذا السبب، فهي بحاجة إليك من الدعوة إلى الله عز وجل. ولك أسوة قدوة في الشيخ إحسان إله ظهير رحمه الله، لما أتم الدراسة في الجامعة الإسلامية عاد إلى باكستان لأنها كانت أحوج إليه في الدعوة، مع أنه قد عرض عليه العمل في الدولة العربية أو في المملكة العربية السعودية. أخو الكريم، سترزق مالا عظيما، ولكن هذا المال سيكون في بعض الشبهات، فاحرص على تطهيره، لأن زوجتك تنظف البيت، وتنظيف البيت يعني من الذنب ومن المعصية، فعليه سترزق مالا كما في الرؤية، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى أفضل أن تطهره بسبب إن الزوجة تنظف البيت، والله المستعان. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى، من ترك التشهد الأوسط في صلاة الظهر فصلاته صحيح، فلا يلزمه أن يعيد الصلاة، وإنما هي صحيحة إن شاء الله تعالى. رجل حلف بالطلاق لا يكلم فلان، لو كلمه وليقع الطلاق لا يقع الطلاق، ويكلمه، ولكن أحب لإخواني أن يمتنعوا عن هذه اللفظة فلا تأتي بخير. نعم، مش دية. طيب إن شاء الله تعالى سؤالك محله بعد الصلاة، لأن طبعا هذا موضوع طويل لا يمكنني تفصيل طبعا أنواع الطلاق لك الآن، خاصة وقد تأخر الوقت بنا، ولا نحب أن نشق على الناس، فإن شاء الله تعالى نصلي العشاء، وبعد صلاة العشاء أجيبك على سؤال. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كيف حالك أبانا؟ الله يبارك فيك.